الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ذلك ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون خالها ثلاثة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المعنى أن الغلو في الصالحين هو الغالب على كفر بني آدم، أغلب كفر بني آدم سببه الغلو في الصالحين، وقد يكون الكفر بغير الغلو، قد يكون الكفر بدعاء الكواكب أو دعاء النجوم أو بالسحر أو بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو بالاستكبار عن عبادة الله عز وجل، لكن الأغلب هو في سبب في كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وقصد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة يبين أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب، يؤدي إلى الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وهو الذي ينافي التوحيد وينافي الإخلاص والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم، الإفراط، الغلو ما هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. والله تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو، وهو نهي لهذه الأمة وتحذير لها، وتحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل في أهل الكتاب الذين غلوا في أنبيائهم، فإن النصارى غلوا في عيسى حتى رفعوه إلى مقام الألوهية وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، وكما غلت اليهود في العزير. فنهى الله هذه الأمة أن تغلو في دينها فتغلو في نبيها كما غلت النصارى في عيسى وكما غلت اليهود في العزير، هو تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك الظالمين والكافرين. ولهذا قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فمحبة الصالح الدين، دين وقربة، ولا يجوز الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، عبد ورسول، وكلمته يعني مخلوق بكلمة الله، ألقاها إلى مريم وروح من روح من الأرواح التي خلقها وضيف إلى الله التشريف، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فالآية وإن كانت خطابا لأهل الكتاب إلا أن المراد تحذير هذه الأمة، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعن به سواكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين، فماتوا وحزنوا عليهم، فأوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، يعني صورا، صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم ليتذكروا العبادة، يتذكروا عبادتهم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية أخرى أنه لما هلك أولئك وجاء أبناءهم وأحفادهم دب الشيطان إليهم وقال: إنما صور أوائلكم هؤلاء لأنهم يتوسلون به ويستسقون بهم المطر، فعبدهم من دون الله. ولهذا قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية أخرى: ونسخ العلم، إذا ذهب العلم بذهاب العلماء وجاء الجهال اختلط عليهم الحق بالباطل ولم يميزوا بين الباطل وبين الحق، فوقعوا في الشرك وظنوا أن الله يحب ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. والعكوف على القبور قد يكون شركا أكبر، إذا عكف على القبور تقربا لصاحب القبر، أما إذا عكف على القبر يظن أن الله يحب ذلك فهذا وسيلة وبدعة، كما لو صلى عند القبر أو قرأ عند القبر. فهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوه. فالغلو في قبور الصالحين وتصوير صورهم هو من الأسباب وقوع الشرك في كثير من الأمم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أخرجه، قال المؤلف أخرجه ولا يخرجه إلا مسلم رحمه الله في صحيح مسلم، أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا فيه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطراء، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والفرق بينه وبين الغلو أن الإطراء يكون غلو في الأقوال، مجاوز الحد في الأقوال، والغلو مجاوز الحد في الأفعال فهو أعم. لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، أي لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي فترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله، وهي منزلة الرسالة والعبودية إلى مقام الألوهية. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تمدحوني ولا تجاوز الحد في مدحي كما فعلت النصارى، حيث أطرى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلوه إلها مع الله. إنما أنا عبد، هذا أشرف مقام، أشرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو العبودية والرسالة، ولهذا وصفه الله في أشرف مقاماته في العبودية والرسالة في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله. أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا لم ينسبه المؤلف رحمه الله، لم يعزه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه النسائي وابن ماجه، أظن رواه أبو داود، عندك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود ها النسائي وابن ماجه والترمذي ها الترمذي نعم الترمذي وابن ماجه واحمد. والحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس غدا جمع يعني في حجه الوداع لما انصرف مزدلفه يوم العيد قال ابن عباس هل من القطر حصيات حصيات ليرمي بها جمره العقبه وهو في الطريق. قال ابن عباس فلقدت له حصيات هن حصى الخدف يعني بمقدار ما يخدف الانسان صغيرات فلما وضعهن بيده عليه الصلاه والسلام قال نعم بامثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو يعني لا تغلو فترموا بالحجاره الكبار بناء على انها ابلغ من الصغار فرموا بالحجاره الكبار بناء على انها ابلغ من الصغار من الغلو. والحديث عام اذا رمى بالحجاره الكبار هذا من الغلو ومثله لو رمى بالنعال كما فعل بعض الجهال يرمي بالنعال يظن انه يريد يقتل الشيطان الشيطان لا يموت الشيطان منظر قال الله تعالى انك من المنظرين ويرمى بالحجاره الصغار لاذلاله واهانته فلا يجوز الغلو فالرمي بالحجاره الكبار بناء على انها ابلغ من الصغار من الغلو والحديث عام انها في نهي عن الغلو وهو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال والاعتقاد إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو تحذير إياك التحذير. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأولين إنما هو بسبب الغلو إذا غلى الإنسان وجاوز الحد في قول أو فعل وأوصله إلى الشرك بالله عز وجل هلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق في الشيء والمبالغة في البحث عنه والتنقيب والتفتيش على طريقة أهل الكلام الخائضين فيما لا يعنيهم الداخلين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع أيضا ترك بعض المباح ترك المباحات تنطعا كان يترك مثلا الأكل أكل اللحم زهدا بدعوى الزهد هذا من التنطع. أو لا يلبس القطن والكتان ويلبس الصوف كما يفعل بعض الزهاد والعباد لا يلبس الصوف زهدا بزعمه أو يترك الزواج كل هذا من التنطع. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فهذا الحديث فهذا الباب بهذه النصوص دليل فيه التحذير من الغلو في الصالحين من الغلو بجميع انواعه والغلو في الصالحين على سبيل الخصوص وانه الغلو في الصالحين هو سبب عظيم من اسباب كفر بني ادم من اسباب كفر كثير من الامم وأن أسباب كفر كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم وتصوير صورهم. فالواجب على كل إنسان أن يحذر من الغلو والإطراء وأن يبتعد عن الصور وعلى يصور وخصوصا صور الصالحين صور المعظمين صور الرؤساء والملوك وصور الصالحين وكذلك صور النساء لما فيه من الفساد والشر. تصوير الصور والعكوف على القبور والغلو وسبب كفر كثير من الأمم. نعم سم نعم حكم الصلاة صورة أو صورة الصغار يزيلها عن لا تكون أمامه الصلاة صحيحة لكن يكون في مكان ليس فيه ليس في صور ولا نقوش حتى لا يشغله. لا, لا لا لا ينبغي أن يزيلها لأن هذا يشبه في مشابهة للعباد ما يجعل الصورة أمامه. نعم فيها كلام جاء ما يدل على أنه تسامح في الأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في لعب الأطفال لكنها ليست كهذه اللعب كانت اللعب من العهن ومن الصوف ومن القطن ومن الخراق. وبكل حال ينبغي هذه الصور، لأن يعني الصور دقيقة وصور واضحة مؤثرة، صور الأطفال الموجودة الآن. ينبغي ألا يعني يختار الأطفال صور ألعاب ليس فيها صور، هذا هو الأحوط. نعم كذلك كل ما أمكن، وكذلك أيضا في الموجودة في العلاب وفي الكراتين، كل ما أمكن طمسها فهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن تطمس الصور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويته. والطمس يكون فيما لا ظل له، كل ما أمكن طمس، الطمس والإزالة فهذا هو المطلوب. نعم، لكن اللي في الكتب قد إذا كانت مغلقة أسهل من غيرها. نعم البخاري، نعم البخاري أو مسلم، نعم البخاري، نعم البخاري. ها أصله، وين أصله ذكر؟ ها نعم معروف، نعم أخرجه البخاري. قال إسماعيل، قال أخرجه البخاري في الصحيح، وأصله عند مسلم في الصحيح رقم، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى كتاب الرجم كما في تحفة الأشراف، وأحمد في المسند والدارمي. هكذا أصله في مسلم، ما ذكر الأصل، ذكر رقم الحديث، يراجع ذاك الأصل، يعني يكون كلام مؤلف رحمه الله يكون وجه على هذا. نعم سم. لا الصلي في الكتب ما في شيء يدل عليها، لكن لعب الأطفال هي جاء في العهن واللعب اللي كان لعائشة، لكن ليست من جسها الصور هذه الموجودة الآن. نعم لا الممتهن اللي يجلس عليه ويوقع هذا ممتهن. نعم سب. ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. باب ما جاء نسب كفر بني آدم صيرها أثناء تعبد من دون الله، هذا الباب. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من الله، أن من عبد الله عند قبر صالح. قال التغليظ على من عبد الله عند قبر صالح، من عبد الله عند قبر رجل فكيف إذا عبده. وهنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتكلم دينه هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله قبل. نعم قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سبحان الله. نعم له الحكمة البالغة. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم تصوير صورهم والعكف على قبورهم. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء أو غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم والصور تصوير صورهم سببه أنه صوروهم حتى يتذكروا عبادتهم، ثم عكفوا على قبورهم ثم طلع عليهم ولم فعبدوهم. فالصور وعكف على القبور هي سبب كفر أكثر الخلق. نعم حسن عليه. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والقصد في الأول حسن، قصد تذكر العبادة. نعم الرابعة قبول، فالواجب سد الذريعة، الواجب سد الذريعة ولو كان قصد من أرادها صالحة. نعم نقول الآن ما يضمن يعبد. نعم نعم احتفاظ، لا يجوز احتفاظ، ما يجوز احتفاظ بها إلا الضرورة. نعم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأن النفس سبيل الشر. نعم الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل الكتاب شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. فعل أناس إيش؟ نعم عاد العبارة. نعم قال أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. نعم. والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. مثل الذي صور فعل الناس من أهل العلم وهم من الكتاب، فأضار يعني أرادوا صوروا صورهم حتى تشوقوا العبارة فيها، أرادوا خيرا لكنها صار وسيلة للشرك. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، وهي بريد الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، بما فعل قوم واحد حسن قصدهم تذكر الخير ثم أوصلت إلى الشرك. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، يؤول الغلو إلى الإفراط والزيادة مجاوزة الحد. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، لأنه يوصل الشرك وسيلة الشرك. نعم. إذا يدعو له في مكانه إذا كان صادق. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، لأنها وسيلة الشرك فلا يجوز إبقاؤها. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قصة قوم نوح حينما صوروا الصور وعكفوا على القبور. نعم. الرابعة عشرة حيث أوصلتهم للشرك. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين. الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، هو اللي يفعل الآن في القبر عباد البدوي وابن عربي وابن علوان، هو ما فعله قوم نوح وهم يقرؤون قصة قوم نوح يقرؤون له قال لا تذرن آلهتكم ويقرؤون تفسيره هم على ذلك يفعلون مثل فعله، هذا من العجب. نعم، صلى الله عليه. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومع ذلك كفروا، دعاهم دعا الصالحين دعا المقبولين وأراد الشفاعة كفر ويعبدون من دون هذا دين المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذا قال عباد القبور اليوم نقصد الشفاعة نقول هذا أبو جهل ما يقصد الشفاعة وأبو لهب. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، ظنوا أنهم أرادوا أنهم يستسقون بهم ويستشفعون بهم وهم أرادوا التذكر العبادة. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. هلاك المتنطعون. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، لا شك أن العلم نور، إذا فقد العلم فقد العلماء هلك الناس، يعني صاروا على جهل ما يجدون من يعلمهم ولا من يبين لهم الحق. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء كما جاء في الحديث إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدره ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئلوا فأفسدوا العلم فضلوا واضلوا. نعم. سم إيه الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانه ينظر في سرد الحديث. نعم. إذا كان خارج السور لا داخل السور ما يجوز داخل الحديث عن الله والهدى والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. نعم.